في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. شهدت على نفسي بأنك غادة رداح، وأن الوجه منك عتيق، وأنك لا تجزينني بصحابة، ولا أنا للهجران منك مطيق، وأنك قسمت الفؤاد فنصفه رهين، ونصف في الحبال وثيق. صبوحي إذا ما ذرت الشمس ذكركم، ولي ذكركم عند المساء غبوق. إذا أنا عزيت الهوى أو تركته، أتت عبرات بالدموع تسوق. كأن الهوى بين الحيازين والحشا، وبين التراقي واللهات حريق. فإن كنت لما تعلم العلم فاسألي، فبعض لبعض في الفعال فأوق. سلي هل قلاني من عشير صحبته، وهل مل رحلي في الرفاق رفيق، وهل يجتوي القوم الكرام صحابتي إذا اغبر مخشي الفجاج عميق. وأكتم أسرار الهوى فأميتها، إذا باح مزاح بهن بروق. سعى الدهر والواشون بيني وبينها، فقطع حبل الوصل وهو وثيق. هل الصبر إلا أن أصد فلا أرى بأرضك إلا أن يكون طريق. أريد سلوا عنكم فيردني، عليك من النفس الشعاعي فريق. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.